يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الردة عياذا بالله من ذلك، هل الردة قبل الدخول تعتبر طلاقا بائنا، وهل يجب عليه أن يجدد العقد أم لا؟ نعم نعم، الردة قبل الدخول تبين منه الزوجة لأنها لا عدة عليها، فتبين منه الزوجة، فإذا تاب إلى الله يعقد له من جديد. أما إذا كانت الردة بعد الدخول فإن وارتد عن الإسلام فإن الزوجة تبقى في العدة من حين الردة، تبقى في العدة، فإن تاب قبل تمام العدة رجعت إليه بلا عقد، بالعقد الأول، وإن تمت العدة ولم يتب بانت منه. نعم.